إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كانت موضوعاتنا قبل ذلك عناوينها إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والثاني في الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، والثالث في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وحديث اليوم في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهذه الآيات من أولها والتالية لها تبين هذا الحال الذي ينبغي أن يتنبه له المؤمنون، سواء فيما يتعلق بربهم الكريم وعلاقتهم به، وسواء فيما كان من عظيم شرع الله لهم سبحانه وتعالى الذي يجب أن يتبعوه وأن يبذلوا له نفوسهم وأرواحهم وأموالهم وكل ذلك. وكيف وصفه الله تبارك وتعالى بما هو لائق بأن يكون شرع الله سبحانه وتعالى، ونبه المؤمنين إلى مقصود اليوم وكل يوم وقبل اليوم، وهو إن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. وليس الحال أنهم قد وقفوا عند إرادة أن تميلوا فقط يريدون ميلكم، ولكنهم لا شك قد سلكوا الطريق وأخذوا بالأسباب واستخدموا الوسائل التي تميل فعلا بالمؤمنين ميلا عظيما. فحذر الله تعالى ونبه وبين كل هذه المعاني لأهل الإيمان، فقال تعالى يريد الله ليبين لكم، هذه أول الآيات التي نحن بصددها، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه هي الآيات التي تبين هذه المعاني التي جمعناها الآن من كيف يحب المؤمنون ربهم ويميل إليه ويميلون إليه، وكيف يعلمون ما يريد الله تعالى بهم، وكيف يتضح لهم قيمة شرع الله تعالى وما ينبغي عليهم فيه، وينبه عليهم مرة أخرى بما يدبره لهم أصحاب الشهوات. وإذا كان الله تبارك وتعالى في الخطبة الماضية قد بين لنا سبحانه وتعالى ما يريد أهل الكتاب ومن تبعهم بالمؤمنين في قوله سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، إلى قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، إلى آخر الآيات. فبين سبحانه وتعالى طريقتهم وأسلوبهم مع المؤمنين في الاستهزاء بدينهم ومحاولة تحريف هذا الدين عليهم ومحاولة إلقاء الشبهات فيهم وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى وحرفهم عن أن يسيروا على الطريق المستقيم في اتباع هذا الشر. فإذا كانت هذه الشبهات قد ذكرها وهذا الاستهزاء وغيره قد بينه وهذه السخرية واللمز والهمز لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وإيقاع هذه المصائب بينهم، بين اليوم هذه المعاني من أهل الشهوات سواء كانوا كفرة أو مسلمين. فإن المسلم الذي يتبع شهواته في الزنا والسرقة وغيره لا يستقر له قرار إن رأى امرأة شريفا بجواره في العمل أو في الدراسة أو غيره إلا ويحاول أن يكون مثله، إلا ويحاول أن يوقعه فيما هو واقع فيه، لا يسكت أبدا حتى يجعله شريكا له في تلك المآثم وهذه المعاصي التي يرتكبها. لذلك نبه الله تعالى المؤمنين إلى ذلك. نبدأ بالآية الأولى. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم. وهذه الآية كأنها منفصلة عن السياق العام، ولكنها في حقيقة الأمر إنما هي مترتبة على ما كان قبل ذلك من آيات الله تعالى. سبق في هذه السورة أحكام كثيرة من أحكام الله تعالى في الزواج والطلاق والميراث والنفقة وزواج المحارم وما يتعلق بما حرم الله تعالى من المحرمات، وبين جرائم الزنا وجرائم اللواط وغيره سبحانه وتعالى مما يمكن أن يكون سببا للمؤمنين أن يشابهوا فيه الكفرة وأهل الشهوات. فإذا بعدما بين لهم سبحانه وتعالى كل هذه المحرمات وبين لهم الحلال فيها وبين لهم تلك العقوبات وبين لهم كل ذلك من الأمور التي يريد الله لهم أن يتميزوا بها حتى يكونوا على أحسن حال في الدنيا والآخرة، بعدما بين ذلك كله، يعني بعدما أمرهم ونهاهم وكذا وكذا، إذا به يقول: كل ذلك أيها المؤمنون إنما هو يبينه لهم كأنه جاء في هذه الآية ليستأنس المؤمنين وقلوبهم وينزل أفئدتهم استنزالا يطيعون به تلك الأوامر السابقة، كأنه يستأنسهم لذلك، يقول لهم بعد أن أمرهم ونهاهم وذكر هذه الأحكام كلها: هذا كله لا، هذا لكم، هذا تبيين لكم وهدى وتوبة وشفاء وهداية، كأنه يسلج صدورهم لاتباع هذه الأحكام، وكأنه يأخذ بأيديهم وقلوبهم إلى هذه الطاعة وإلى هذا الانقياد والاستسلام لله تعالى محبة وإقبالا وفهما للحكمة وفهما لتلك الأوامر التي تبين لهم مصلحتهم في الدنيا والآخرة. يريد الله ليبين لكم. والآية يمكن أن يكون سياقها كذلك: يريد الله بما ذكر من الحلال والحرام ليبين لكم، على توجيه من توجيهات أهل النحو، ليس مكانه الآية. لذلك يقول: يريد بما أراد من الحلال والحرام والأحكام التي بينها قبل ذلك، يريد بذلك التي أمركم ونهاكم بها قبل ذلك، يريد لكم يبين، يريد لكم البيان الناصع الذي به تسيرون في ضوء هذه الأوامر الإلهية إلى مصلحتكم وإلى عاقبتكم الحسنى. فلا يستوحش المرء حينئذ عندما يرى هذه الأحكام وهي تخالف مألوفاته وعاداته، فقد جاءت هذه الأحكام كلها التي سبقت في هذه السورة في الزنا واللواط وفي فرائض الشرعية المواريث يعني، وفي تبيين المحرمات من المنكوحات في النساء، كل ذلك كان على خلاف ما هم عليه في الجاهلية، فلم يكونوا يورثون المرأة، وكان الرجل يمكن أن يتزوج امرأة أبيه، وكان الرجل يمكن أن يتزوج امرأة ابنه، وكان في اليهودية يمكن أن يجمع بين الزوجتين بين الأختين، ولا يحرمون كذلك العمة والخالة إلى آخر هذه الأحكام من زوجة الأب وغيره، وكانوا كذلك هؤلاء المجوس لا يحرمون بنت الأخ وبنت الأخت إلى آخر هذه المصائب والآفات التي كانت منتشرة بلا نكير، وكانت تلك عوائدهم وتلك مألوفاتهم التي ساروا عليها ويعيشون عليها ويحيون عليها وماتوا عليها. إذا بهذه الأحكام تتغير وتتبدل، لا بد حينئذ إذا نقل هذه المألوفات أن يستأنسهم وأن يقول لهم ذلك هو ربهم وأعلموا بمصلحتهم، وأنه يريد لهم هذه المصلحة في الأولى والآخرة، وأنه يريد لهم العيش السعيد في الدنيا والآخرة، يريد لهم الرفعة في الدنيا والآخرة والتمكين في الدنيا والآخرة. يريد الله ليبين لكم. وإذا كان هذا المعنى يسوقه المعنى التالي، وهو: يريد الله ليبين لكم، قد علمتم البيان. إن القراءة القرآنية التي ينبغي ونشير إليها، ودائما ما نشير إلى الكلام على كيفية أن يقرأ المرء القرآن، كيفية أن يقرأ القراءة التي تعينه على فهم مراد الله، وأن الله تعالى يخاطبه هو نفسه بهذا القرآن، هو يقول لك سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم، فلا بد حينئذ أن تقول: نعم، قد قبلت بيان الله تعالى، قد خرجت عن مألوفاتي وعاداتي، هذه القراءة الصحيحة، الله تعالى يقول: يريد الله أن يبين ليبين لكم، وانتهت المسألة، وأن يقابل أهل الإيمان هذه الآية وكل آية من آيات الله تعالى بأنهم مخاطبون بها، وأنهم لا بد أن يكون لهم فيها الموعظة والحكمة، وأن يكون لهم فيها العبرة، وأن يكون لهم بتدبرهم لهذه الآيات أن يكون لهم فيها الأمر والنهي، وأن يكون لهم فيها الاتعاظ بأمور القصص والأخبار، وأن يكون لهم الاتعاظ باليوم الآخر وما فيه، وأن يكون لهم حينئذ المسارعة إلى تطبيق هذه الآيات. هذا ما ينبغي أن يصلحه المرء في علاقته بالقرآن الكريم. لا بد أن ينقلب حاله ليفهم عن الله تعالى. هذا هو المنهج الذي لا حيدة عنه، وسنقوله اليوم وغدا إن شاء الله تعالى وكل مرة. لا بد أن تعرف أنك المواجه وأنك المخاطب بهذه الآيات الكريمات، لتكون لك هدى ونور وبيان وشفاء، وأن تتعلم منها كيف تأخذ منها الرحمة والعبرة والعظة، كيف تصلح بها نفسك وتضعها على أوجاعك وآلام قلبك لتستشفي منها شفاء من الله تعالى. لماذا سمى قرآنه شفاء ورحمة ونور وهدى؟ لماذا سماه بيانا؟ لماذا سماه بكل هذه الأسماء التي ذكرناها يوما ما، أو ذكرنا أشياء طويلة منها؟ هذه المواجهة لابد وأن تكون لكتاب الله على هذا النحو، وأن تكون مدارسة كتاب الله تعالى على هذه الأنحاء، لا أن يقرأه وانتهى، لا أن يتلوه والسلام، لا، ذلك هجر له كما ذكر الله تعالى. لذلك عندما تقول هذه الآية لك يريد الله ليبين لكم، قد قبلنا البيان، قد عرفنا ما يريد أن يبين لنا، قد أخذنا من هذا البيان العبرة والعظة، قد خرجنا عن مألوفاتنا وعاداتنا، قد سلمنا لأوامر الله تعالى، قد استأنسنا لمقولة الله لنا، قد أحببنا الله تعالى وسرنا في طاعته بأقصى ما يمكن أن يكون هذا البيان. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وهذا الأمر الثاني، أنه أراد بذلك أن يهديهم سنن الذين من قبلهم، السنن الصحيحة لمن كان قبلهم. فإذا جمعوا، وهذه تبين الأول المعنى العلمي فيها، فإذا جمع لهم سبحانه وتعالى السنن الصحيحة لمن كان قبلهم والهداية الحسنة فيهم إلى جوار ما هم فيه من شرع، دلهم المولى سبحانه وتعالى على معنى يريد إيصاله إليهم، وهو أن شريعتهم أعظم الشرائع، وأنها أعظم من كل شريعة وأتم من كل شريعة وأولى من كل شريعة بالاتباع، وأنها الشريعة المثلى المستمرة الخالدة لكل أحد. كيف؟ قال يريد الله ليبين لكم. انظر إلى هذه الآية، هل نزلت للمؤمنين الأولين فقط، أم أن الفعل المضارع هنا يعني التكرار، يعني أنه يريد أن يبين لكم اليوم، ويريد أن يبين لكم غدا، ويريد أن يبين لكم طالما هناك مؤمنون في هذه الحياة الدنيا؟ إذن هذا التبيين إنما هو متكرر بوجود هؤلاء، طالما كانوا موجودين فذلك بيان لهم. إذن البيان هنا لكل أحد إلى أن تقوم الساعة. يريد الله ليبين لكم، عندما نقرأها اليوم أليست هذه يريد الله ليبين لنا كما قرأوها في السابق عندما نزلت؟ يريد الله ليبين لكم، قال نعم لكم، واليوم يريد الله ليبين لكم، نعم لنا، وهكذا كل أحد هي لكم. وبالتالي كان ويهديكم كذلك، إذا كان قال لهم يهديكم فهي يهديكم نحن ليبين لكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فلما هداهم لسنن من كان قبلهم السنن الصالحة، وجمع لهم ما زاد على هذه السنن، صارت هذه السنن أعظم السنن، وصارت هذه الشريعة أعظم الشرائع، وصارت هذه الشريعة هي الشريعة الخالدة التي ينبغي لأهل الإيمان أن يستمسكوا بها، وأن من استمسك بها صار على هذا الهدى، وصار على هذا السنن من سنن الأنبياء جميعا على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قافلة المؤمنين من لدن آدم إلى رسول الله إلى يوم القيامة. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وكأن الآية تبين هنا أنه يبين لهم سنن الذين من قبلهم، السنن الصحيحة، لأنه قد يقول كما قال لهم اليهود والمشركون والمجوس: كيف تحرمون الجمع بين الأختين، وكيف تحرمون العمة والخالة، وكيف تحرمون زوجة الأب، وكيف تحرمون امرأة الابن، وكيف تحرمون الجمع بين الأختين، وكيف تحرمون ابنة الأخت وابنة الأخ. قال لهم: لا، هذه الشرائع، حتى لو كانت هذه الشرائع فيها شيء من الصحة يوما ما، فإنها اليوم قد انتفت، ليكون الصحيح منها ما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، ليكونوا على أحسن سنن، سنن يعني طريق، على أحسن سنن وعلى أحسن سنن وعلى أحسن هدي. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ويتوب عليكم يعني هنا لابد أن نقرأ الآية كما نقول: يريد أن يتوب عليكم سبحانه وتعالى. وماذا يكون رد المؤمنين عند قراءة الآية: ويريد أن يتوب عليكم، وانتهت الآية؟ لا، ويريد أن يتوب عليكم يعني يريد أن يقبل توبتكم، يعني يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد أن تتوبوا ليتوب عليكم، يريد أن تتوبوا التوبة الكاملة عما كان، ليتوب عليكم التوبة الكاملة التي تكون في ميزانكم تهتدون بها هذا السنن الصحيح في سيركم إلى الله تعالى. كأنه يحرضهم سبحانه وتعالى على أنه يريد أن يقبل توبتهم، يحرضهم إذن على التوبة. عندما يقول الله يريد أن يتوب عليك، تقول: نعم سأتوب، طالما فتح باب التوبة وفتح باب القبول سبحانه وتعالى بما أمر من أحكام وبما نهى عن نواهي وبما بين الحكمة والمصلحة وبما بين السعادة في الأولى والآخرة. المرء إذن بين له كل ما حرم عليه، قال: نعم أتوب عن كل هذه التي خالفت الله تعالى، عن كل ما خالف شرعه، عن كل ما خالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليتوب، لأن الله يحب التوابين. لذلك رأيت هذه المسألة مما تقربك إلى الله تعالى، مما تحببك إليه. هو يريد أن يتوب عليك، يريد أن يجعلك طاهرا من الذنب، راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، متخلصا من مفاسدك التي تعيقك عن السير إلى الله تعالى، أو توردك المهالك والردى في الدنيا بسبب الذنوب والمعاصي، أو توردك المهالك في الآخرة بسبب عاقبة هذه السيئات والذنوب. كيف لا تحبه إذن ولا تقبل عليه؟ كيف لا تطيعه وتتوب إليه؟ كيف لا تفكر في ذنبك وعاقبته وتسارع بالخروج من هذه الذنوب والسيئات؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله عليم حكيم. لعلمه وحكمته قد بين ذلك كله سبحانه وتعالى، حتى يكون ما علمه للمؤمنين بعلمه وما بينه لهم إنما هو لمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، فهو الحكيم لا يعبث جل وعلا. ومن حكمته أن هيأ لكم ذلك كله، حتى وإن كنتم لا تدرون فيه وجه المصلحة فهو أعلم بها، ومن علمه وحكمته قد هيأ لكم ذلك، فآمنتم وسارعتم بذلك إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علم المؤمنون إذن ما بينه الله تعالى لهم واستأنسهم ليطيعوا هذا البيان وذلك التنزيل ونزلوا نفوسهم لمراد الله وخرجوا عن مألوفاتهم وعوائدهم وعلموا محبة الله للتوابين فتابوا وعلموا حينئذ قيمة هذه الشريعة وعلوها وخلودها وكيف يخاطب الله تعالى المؤمنين في كل زمان ومكان بتلك الآيات التي سمعنا بتلك المعاني التي سمعنا في الآية وكيف يقرأ المؤمنون القرآن قراءة جديدة يعلمون أنهم المخاطبون بها. إذا بالله تعالى يقول لهم مرة أخرى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم قدم لفظ الجلالة ليبين الاهتمام بهذا الأمر وليوجه المؤمنين إلى أن الله تعالى يريد لهم ذلك هو نفسه سبحانه وتعالى ربهم وإلههم الذي يميلون إليه ويحبونه سبحانه وتعالى ويريدون فضله ويتبعون شرعه إلى آخره. لذلك قدم لهم هذا الاسم المشرف ليقع بذلك في قلوبهم الهيبة وليقع بعد ذلك في قلوبهم المسارعة إلى الطاعة لهذه الآيات وليتأكد عندهم هذا المعنى أن الذي يقول ذلك هو الله وهو يريد أن يتوب عليه وليس ذلك تكرارا لفظيا لما سبق لا وإنما كما يقول العلماء إنه تكرار لينبني عليه هذا القول الثاني ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهنا يبين لهم الأمرين أن الله تعالى يريد بهم شيئا والذين يتبعون الشهوات يعني أولئك الذين غلبت عليهم شهواتهم حتى أصبحوا عاجزين عن أن يتصرفوا بغيرها يعني أعجزتهم شهواتهم إلى الحد الذي صاروا تابعين لها منقادين لها يعني غلبت عليهم الشهوات فصاروا منقادين لهذه الشهوات تحركهم كيف شاءت يعني لا يتحركون إلا لشهواتهم. فهؤلاء الذين أعجزتهم شهواتهم فصاروا يتحركون لها يريدون بالمؤمنين أن يميلوا ميلا عظيما. وهذا هو الواقع. كان ذلك حال الكفرة وأهل الكتاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لأن الله يقول لنا اليوم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وبين بقوله الذين يريدون أو الذين يتبعون الشهوات بين بهذا الموصول كما يقال بين صفتهم وبين أحوالهم السيئة البالغة في منتهى الشناعة في وصولهم إلى أقصى درجات الشهوات. هؤلاء يريدون للمؤمنين أن يميلوا ميلا عظيما. هؤلاء أصحاب الشهوات من أهل الكتاب والكفرة والمسلمين الذين غلبت عليهم شهواتهم عجزتهم شهواتهم فصاروا يتحركون لها يريدون أن يخرج المؤمنون عن هذا البيان وعن هذا الهدى وعن هذه التوبة إلى الله تعالى. إذ بخروجهم عن حدود الله تعالى وعن أوامر الله تعالى وعلى الوقوع في الشهوات التي حرم الله تعالى حينئذ لا بد وأنهم قد خرجوا عن هذا السنن وتلك السنن وعن هذا الهادي، وأنهم لما خرجوا بذلك نسوا التوبة لله تعالى، لم يعودوا تائبين إلى الله تعالى، خرجوا عما يحب الله لهم ودخلوا فيما يحب لهم أصحاب الشهوات ومالوا إليه. وبين المولى سبحانه وتعالى بأنهم يريدون أن إرادتهم هذه متواصلة لا تنفك، عبر بالمضارع كما يقال، لأنها متجددة مع المؤمنين في كل وقت، وأنها لا تنفك عن إصابة المؤمنين وعن القيام بهذه الشهوات ليصدوا بها المؤمنين وليميلوا بها عن هذا الطريق، بل ليميلوا بها ميلا عظيما، يعني مهما استطاعوا أن يخرجوا بهم عن طريق الله تعالى فعلوا. لا تأخرون عن أن يصدوهم قليلا أو كثيرا، بل هدفهم أن يميلوا بهم أعظم الميل وأصعبه، بحيث لا يستطيعون الرجوع. وانظر إلى هذه الأحوال، كلما وقع أحد في هذه الأمور صعب أن تراه راجعا إلى الله تعالى، صعب أن يخرج من هذه الأوحال وهذه المصائب التي وقع فيها إلى الله جل وعلا، إلى دين الحق، إلى دين الإسلام. وإذا نظرت أيها المؤمن إلى هذه الشهوات علمت هذا الأمر الثاني، وهو أنهم لا يريدون فقط، وإنما قد أخذوا في الوسائل وأخذوا في الأسباب التي تأخذ بالمؤمنين إلى أن يميلوا هذا الميل العظيم. ومن ثم كان الكلام من الله تعالى تحذيرا لهم للمؤمنين، يريد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وسكت وانتهت الآية، أو أنه يقول لهم سبحانه وتعالى: هؤلاء سيأخذون في الوسائل التي تميل بكم، وانتبهوا لهذه الوسائل ولا تنجذبوا إليها بتة، فإن أي انجذاب إليها سيأخذكم ميلا قليلا قليلا حتى تميلوا الميل العظيم. فإن المرأة لا يشعر بهذه الخطوات من خطوات أصحاب الشيطان وجنده ليصل بهم الحال إلى هذا البعد، فإنه يبدأ البعد قليلا قليلا تراه في المؤمنين اليوم. هؤلاء الذين خرجوا عن صراط الله تعالى، أو هؤلاء الذين حصل لهم نكسة في سيرهم إلى الله جل وعلا، كيف بدأت؟ لقد بدأت قليلا قليلا، لم يأتي في اليوم التالي ليحلق لحيته مثلا وليلبس كذا وليعمل كذا وليمشي مع النساء، لا، وإنما كان هذه الأمر كان هذا الأمر على هذه الخطوات من خطوات الشيطان. لذلك يحذرهم ربهم سبحانه وتعالى ويبين لهم أن ذلك ليس إرادة فقط، وإنما هي وسائل سوف يتبعونها، سوف يستخدمون معكم أيها المؤمنون وسائل المال والنساء والجاه، سوف يستخدمون هذه الوسائل في الدنيا ليحبب لهم الزنا والفاحشة وكذا وكذا، سوف يميل بهم عن طريق الحق بهذه الشائعات وهذه الأضاليل وهذه الأكاذيب، سوف يميلون بهم عن طريق الحق بما يقولون من شبهات، وبما يحملون من لمز وعيب لأهل الإيمان ولعلمائهم ومشايخهم ولدينهم ولسنتهم، سوف يميلون بهم بتحبيب أمور الانحراف لهم، سواء كانت في المخدرات وغيرها أو في هذه الأمور التي بدأت تسري بين الشباب اليوم. كل ذلك مرده إلى هؤلاء أصحاب الشهوات الذين حددوا منهجهم في أن يخرجوا بالشبهات وأن يخرجوا بالمال وأن يخرجوا بالنساء وأن يخرجوا بكل ذلك وأن يظهروا هذه الفواحش والفتن وأن يحببوها للناس وأن يسهلوها لهم وأن يبينوا لهم أن ذلك كله ليس فيه شيء وأن الدنيا كذلك وأنه لا خطر عليهم فيه. وانظروا إلى ما وصلنا إليه من حال وإلى ما حاولوا أن يصلوا به إلينا من تلك الأحوال التي وصلنا إليها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وبالتالي لما قرن ذلك مرة أخرى بالتوبة بيّن لهم أنه لا طريق للمؤمنين إلا أن يحذروا هذه الأمور التي تميل بهم عن طريق الله تعالى. وفي نفس الوقت من وقع شيئا فعليه بالمسارعة إلى التوبة إلى الله تعالى، وإلا فإنه لن يتدارك نفسه وسيصبح قاب قوسين من الميل العظيم. فكأنه دل المؤمنين على الاستمساك الشديد والعض بالنواجز على أوامر الله تعالى، وأن أي تفريط فيها ينبغي أن يسارع إليه بالتوبة ليعلم أنه هالك لا محالة إذا ما اتبع هذا التضليل وهذا الإفك وهذه الشائعات وهذه الأغراض الخبيثة التي تحمل المؤمنين على الزنا وعلى المخدرات وعلى المشي الحرام وعلى أكل مال الناس بالباطل وعلى غيره مما نرى ونسمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأن المؤمنين اليوم مطالبون أشد المطالبة بأشد التمسك بدين الله تعالى. وقد يقول المرء إن التمسك اليوم إنما هو من التشدد، أو إن التمسك شيء شديد على المرء وعلى النفس، إذا بالله تعالى يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لا تقل أيها المرء إن الأمر شديد، لا، قد خفف الله تعالى هذه الشريعة وجعلها شريعة اليسر والسماحة والرحمة، فلا يقال أبدا إنها فيها تشديد كما يشوهون صورتها وكما ينشرون ذلك بين الناس وكما يصفون أصحاب التمسك بها بهذا التشدد والتطرف، بل ذلك دين الله تعالى السمح الذي لكثرة الشهوات وغلبتها لم يروا فيه السماحة ولم يتميزوا فيه هذا التخفيف وذلك اليسر وتلك السعة التي شملتها قواعد الشريعة وفروعها إلى يوم الدين لتكون صالحة للناس في كل زمان ومكان. لذلك قال يريد الله أن يخفف عنكم. وإن قواعد الشريعة كلها كما تعلمون قد انبنت على هذا الأمر، على السماحة. علمت إذن أن تمسكك بدين الله تعالى ليس تشددا، بل هو السماحة نفسها، بل هو ما يعصمك في الدنيا والآخرة من الانحراف، بل هو ما يقبل بقلبك على الله تعالى محبا له مطيعا له محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، باذلا الوقت والجهد والنفس والمال لله تعالى في سبيل ذلك كله. وانظر إلى ما يريده أصحاب الشهوات اليوم ليتميز لك ذلك، ولتعلم كيف تستمسك بدينك ولا تكون في صفهم ولا تقف أبدا معهم ولا تحاول إلا أن تكون إما داعيا لهم إلى الحق وإما مبتعدا عنهم بدينك وإخوانك، أن تكون داعيا للناس كذلك ألا يقفوا إلا حيث يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم. تلك الشريعة التي ينبغي إذن أن يستمسك بها الإنسان ويعلم أن الله أن يستمسك بها ويعلم أن الله جل وعلا قد بين أنه قد خلق ضعيفا لا يقاوم الشهوات ولا يستطيع أن يقف لها، وما يستعصم بذلك ويعتصم إلا بالله، إلا بشرعه، إلا بشرعه ذلك السمح الحنيف إلا بشرعه ذلك اليسر، كما بيّن الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى آخر الآيات الواردة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعلم المؤمنون أن يقرأوا هذه الآيات مرة أخرى، وأن يكون هدفهم التمسك الزائد بالشريعة والتوبة والرجوع، وأن يعلموا أن الشريعة أعظم الشرائع، وأن يقولوا: هذا هو سماحة الدين، وتلك شرعته التي قد يسرها الله لأهل الإيمان، ولكن غلبت الشهوات كما ترون، لذلك لا يقف فيها إلا التمسك بالشرع، إلا التمسك بالسنة، إلا التمسك بالوقوف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بالوقوف والدعوة كذلك. إذ لا تعصم نفسك أيها المؤمن حال كونك واقفا فريدا، لا، وإنما تعصم نفسك بأن تتمسك بهذه الشرعة، وفي نفس الوقت أن تدعو إليها. إن دعوتك إليها خط من خطوط الدفاع عن نفسك، إذا ما دعوت إلى شرع الله تعالى وسنة نبيه والتمسك، إذا ما دعوت إلى السنن القويم والهدى، إذا ما دعوت إلى التوبة والرجوع، إذا ما دعوت إلى طاعة الله ورسوله، إذا ما دعوت للانتهاء عما حرم الله تعالى وكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك إنما تدافع عن نفسك أولا، وتدعو غيرك ثانيا، حينئذ تنتشر الرحمة ويعود الدين، ويرفع الله تعالى راية المؤمنين بفضله وكرمه إنهم صدقوا في ذلك وأخلصوا لله تعالى فيه وبذلوا ولم يقصروا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم وفق من وليته لأمر المسلمين لكل خير، وفقه لشرعك ودينك، وخذ بقلبه وناصيته إليك يا رب العالمين، وجنبه بطانة السوء، وجنبه بطانة السوء، وجنبه السوء وأهله يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة تأمده بالخير وتعينه عليه يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم قنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم.